سيدنا عبد الله بن عمر لما سأل الرسول فقال أنا كنت عارف إنها النخلة. لما الرسول قال من الشجر شجر لا يسقط ورقها، طب ما قلتش ليه؟ قال لأن كان في المجلس من هم أكبر مني. فهنا دلوقتي يبقى واحد يعني مش عارف حاجة ويحب يقاطع حتى الدرس عشان يبين نفسه إنه يعني الراجل له كعب ما في العلم. لا بلاش يا أخي، اهضم نفسك يظهرك الله. الشاعر يقول إيه؟ يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرك.